وهل يجوز عند الضرورة إرضاع الرجل الكبير كما في قصة سالم مولى أبي حذيفة أرضعيه تحرمن عليه؟ وكيف الجمع بين هذا وقوله انظرن من إخوانكم من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة؟ الصواب أنه لا يقع رضاع الكبير، لا يحصل به تحريم، وهذا مما قال أهل العلم، لجمهور أهل العلم خاص بسالم وسهل بن سهيل، وكما أتى بهذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد عائشة. والصواب أن الرضاع الكبير لا يؤثر ولا حكم له، وإنما يؤثر الرضاع في الحولين، للحديث انظرن من إخوانكم فإنما الرضاع من المجاعة، رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. ولحد لا رضاع إلا في الحولين، فإن آخر لا رضاع إلا ما اعتقل الأذى وكان قبل الفطام. والصواب أن الرضاع إنما يحرم إذا كان في الحولين. نعم، محمول على الخصوصية. نعم، هذا هو الأرجح فيها.